هم الحرفان اللذان تماثلا مخرجا وصفة، وإن شئت قلت بتفسيرا آخر تماثلا في الاسم والرسم، هذان مثلان. ويتعين إضغام الأول في الثاني إذا كانا ساكنين. اذكر ربك، اذكر ربك، هذه وصية، اذكر ربك. نعم. فإن يكون مخرجا تقاربا، ما إذا تقاربا في المخرج، تقاربا في المخرج، نعم، مخرجهما متقارب. وفي الصفات اختلفا، لكنهم اختلفا في الصفات، مخرجهما متقارب، وكل حروف اللسان متقاربة. اللسان فيه 10 مخارج، وهذه كلها مخرجها من اللسان، هي إذا متقاربة. نعم. متقاربين. لكن قد يكون الخلاف فيها في الصفات. بالصفات. نعم. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج. هذه قولهما متقاربا. إذا تقاربا في المخرج وتخالفا في الصفة. قالوا متقاربا. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات. ما يتفقا في المخرج، لأنهما تقاربا، بل اتفقا في المخرج. مثل الطاء والتاء، مخرجهما واحد. كل منهما من رأس اللسان. ولكن تخالفا في الصفات. الطاء مستعلية مطبقة، التاء منفتحة مستفيدة. نعم، هذا يقال له متجانسان. متجانسان، ويضغم أيضا الأول في الثاني. أحط. نعم. بالمتجانسين ثم إن سكن. أو لكل. إذا سكن الأول من ذلك يضغمه الثاني. فالصغير سميا. ويسمى هذا الإضغام الصغير. إذا كان الأول ساكنا وضغم في الثاني كونهما متماثلين أو متقاربين أو متجانسين، هذا يقال له الإضغام الصغير. وسمي إضغاما صغيرا لأن فيه عملا واحدا، هو إدخال الأول في الثاني، لا شيء غير هذا، عمل واحد، إدخال الأول، إضغام الإدخال، إدخال الأول في الثاني. أو حرك الحرفان. أيوة، كذلك إذا كان الحرفان محركان ويضغم الأول والثاني، هذا يسمى إضغاما كبيرا. طبع على قلوبهم، طبع على السوسي يقول طبع على يضغم الأول والثاني، ويفعل هذا أيضا في المتقاربين، ويفعل أيضا في المتجانسين، لكن ليس على إطلاقه، إنما الإطلاق عنده في المتماثلين، في المتماثلين بشروط أيضا هناك تقرأه هناك. إذا لم يكن تام مخبرين أو مخاطبين أو المكتسي تنوينه أو مثقل. هذا يسمى الإضغام الكبير، يسمى الإضغام الكبير لأن فيه عملين، سمي كبيرا لأن فيه عملين، إسكان الأول وبعد الإسكان يضغم في الثاني. طبيعة على تسكن الأول من المتماثلين، ما بعد الإسكان تضغمه في الثاني. نعم. وهو مخصوص بالسوسي، هذا الإضغام الكبير لا يعمله إلا السوسي. نعم. السوسي عن البصري. كل كبير وابهم بالمثل. عارف أنه بالمثل. بسم الله الرحمن الرحيم.